بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه قراءة في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بين يدي شيخنا الفاضل شيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال رحمه الله: باب قال الهوي إلى السجود وإنه يضع ركبتيه قبل يديه. قال رحمه الله: وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي وأبو حامد أحمد ابن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري، قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن محمد ابن معقل الميداني، قال أخبرنا محمد ابن يحيى، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا شريك عن عاصم عن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث حسن. وقال يزيد ابن هارون: لم يروي شريك عن عاصم ابن كليب إلا هذا الحديث. واختلف العلماء في هذا، فذهب أكثرهم إلى أنه يضع الركبتين قبل اليدين. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وبه قال الأوزاعي ومالك: إنه يضع يديه قبل ركبتيه. قال أخبرنا عمر ابن عبد العزيز، قال أخبرنا القاسم ابن جعفر، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا سعيد بن منصور، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد، قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال أبو سليمان الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ وروي فيه خبرا عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. هذا الباب في صفة الهوي إلى السجود، وهل يقدم اليدين قبل الركبتين عند السجود أو يقدم الركبتين قبل اليدين؟ وبكل قال بعض أهل العلم، أما الجماهير فذهبت كما نقل هنا البغوي رحمه الله تعالى، قال فذهب أكثرهم إلى أنه يضع الركبتين قبل اليدين. وذهب بعضهم إلى أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وقد نقله عن الأوزاعي ومالك. وهذان القولان راجعان إلى حديثي وائل بن حجر في تقديم الركبتين، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في تقديم اليدين. والحديثان ما خليا من انتقاد. أما حديث وائل فقد تكلم العلماء في صحته، فذهب كثير منهم إلى ضعفه، وبعضهم صححه كابن خزيمة رحمه الله تعالى وابن حبان، وذكروا شواهد لهذا الحديث بها يصح. وأما حديث أبو هريرة رضي الله عنه فقد تكلموا فيه بالقلب، وقالوا بأن قوله وليضع يديه قبل ركبتيه هذا مقلوب عليه، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه لأن البعير يصنع ذلك. فصدر الحديث صحيح: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، هذا هو الصحيح. أما وليضع يديه قبل ركبتيه فقالوا هذا من المقلوب. وقد نصر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد إلى أن الحديث فيه قلب على الراوي وعلى كل، فالأمر في ذلك واسع كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في أنه لا يظهر له ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فمن نزل على يديه معتمد على حديث أبو هريرة وأنه لا قلب فيه فلا حرج، ومن نزل على الركبتين لحديث وائل بن حجر وقد صح عنه فلا حرج، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. المهم ألا ينزل حال السجود نزول البعير، بمعنى أنه إذا أراد أن يسجد فإنه ينحط بيديه انحطاطة واحدة مع رفع العجزين، هذا هو الممنوع حتى لو نزل على اليدين، فلا ينزل هذا النزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا سجد أحدنا أن يبرك كما يبرك البعير، والبعير ينحط مرة واحدة، فإذا قدم اليدين قبل أن ينزل، قدم اليدين ومد يديه ثم على عجزيه حتى ينزل، فهذا منهي عنه حتى عند الذين يقولون بأنه ينزل على اليدين، وإنما إذا أراد أن ينزل على اليدين نزل هكذا بدون مد يدين حتى إذا اقترب من الأرض وضع يديه ثم سجد، فيكون وضع اليدين إذا اقترب من الأرض، أما وهو قائم إذا أراد أن يسجد نزل هكذا بيديه فتصل يداه إلى الأرض وعجزيه مرتفعتان، هذا لا يجوز لأن هذا هو بروك البعير، إنما بقى أن إذا اقترب من الأرض أن يقدم الركبتين أو أن يقدم اليدين هذا سهل. إذن عندنا صفة منهي عنها باتفاق، ألا وهي أن ينحط الإنسان مرة واحدة مقدما يديه ويرفع عجزيه، هذا هو المنهي عنه، لكن إذا قدم اليدين أو قدم الركبتين فالذي يظهر أن الأمر واسع، وبكل قال بعض أهل العلم والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على سبعة أعضاء. قال: أخبرنا أبو سعد أحمد ابن محمد ابن العباس الحميدي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن يعقوب، قال: أخبرنا علي ابن الحسن الهلالي والسري ابن خزيمة، قال: حدثنا معلى ابن أسد، قال: أخبرنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة وأشار بيده إليه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا أكف الثوب ولا الشعر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن معلى بن أسد، وأخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب. قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع أن الشافعي قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبعة، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته، ونهي أن يكفت منه الشعر والثياب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قبيصة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه. قوله: ونهي أن يكفت منه الشعر والثياب، أي يضم ويجمع. قال الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ذوات كفت أي ضم. وفي الحديث: اكفتوا صبيانكم، أي ضموهم إليكم. وأمر بإرسال الثوب والشعر ونهي عن ضمها في السجود ليسقط على الموضع الذي يصلي على صاحبه الذي يصلي عليه صاحبه من الأرض فيسجد معه. وهذا هو معنى قوله ولا أكف الشعر والثوب، أي لا أقيهما من التراب إذا صليت. وكذلك كره أن يصلي الرجل معقوص الشعر لما أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال أخبرنا يحيى ابن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. قوله كفل الشيطان يريد مقعد الشيطان، وأصله أن يجعل الكساء على سنام البعير ثم يركب، والعقص أن يلوي شعره فيدخل أطرافه في أصوله. وكره الصلاة مشدود الوسط فوق الثياب. وروي أن عبد الله بن مسعود كان شعره يبلغ ترقوته فإذا صلى جعله خلف أذنه. قلت ذهب عامة أهل العلم إلى أن وضع الجبهة في السجود واجب ولو لم يضع أنفه أجزأه، أما وضع اليدين والركبتين والقدمين فأوجبه الشافعي في أظهر قوليه. ورأى مسروق رجلا ساجدا قد رفع رجليه فقال ما تمت صلاته؟ قيل لسفيان أيعيد؟ قال لا. واختلفوا في وجوب كشف الجبهة، فذهب قوم إلى أنه يجب أن يضعها في مصلاه، أن يضعها على مصلاه مكشوفة حتى لو سجد على ناصيته أو عمامته أو كمه أو على شيء يقوم بقيامه لا يجوز، وهو قول الشافعي. وذهب الأكثرون إلى جوازه. قال أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وإلى هذا ذهب مالك والأوزعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وعامة الفقهاء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. وعامة الفقهاء على أن كشف اليدين ليس بواجب كالقدمين. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سجد أحدكم فليضع أنفه بالأرض فإنكم قد أمرتم بذلك. وقال أبو الشعثاء رأيت ابن عمر رضي الله عنهما إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض فقلت له فيه، فقال إن أنفي من حر وجهي وأنا أكره أن أشين وجهي حر الوجه ما بدا من الوجه وحر الرمل رملة طيبة. نعم، هذا في ما يسجد عليه المصلي، فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعضاء على الجبهة، وأشار بيده إليه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا أكف الثوب ولا الشعر. فهذا فيه المواضع التي يسجد عليها الإنسان، وهي 7 مواضع: الجبهة ويدخل مع الأنف، هذا عضو، واليدين 3، والركبتين 5، وصدور القدمين 7. فإذا سجد الإنسان سجد على هذه الأعضاء 7: الجبهة هذه 1، واليدان والركبتان وصدور القدمان هذه 6. وهذه المواضع 7 التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المصلي أن يسجد عليها. ولكن اختلف أهل العلم فيما لو لم يسجد على عضو من هذه الأعضاء، هل تصح صلاته أم لا؟ فذهب بعضهم إلى صحة صلاته، وذهب بعضهم إلى بطلانها إذا لم يمكن العضو حال السجود طيلة الركن، يعني لو رفع رجليه طيلة الركن ولم يوصل صدور القدمين إلى الأرض بطلت صلاته، لأنه لم يسجد على السبعة أعضاء التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة السجود، وهذا القول هو الصحيح. وبعضهم جوزه، والقول الصحيح أنه لو لم يصل بأعضاء السجود إلى مكانها أثناء الركن فإنه لا تصح الصلاة. فلو رفع القدمين، رفع صدور القدمين حال السجود ولم يصل بها إلى الأرض طيلة الركن لم تصح، ولابد أن يوصل العضو إلى الأرض كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو رفع القدمين ثم أعادهما حال السجود هذا الأمر واسع إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف الثوب ولا الشعر، لا أكف الثوب ولا الشعر أصل الكف والضم والجمع، وكف الثوب هو أن يجمع الثياب عليه حال السجود من أجل أن لا تصل إلى الأرض، قال ابن الأثير تكبرا، فالكفت وجمع الثياب عند السجود تكبرا، يعني من خشية ألا يمس ثوب الأرض فينال شيء من الأذى، وهذا الجمع ممنوع سواء كان في الثوب أو كان في الشعر. والشعر أيضا أن تجمع شعر، وقد كان من عادة العرب إطالة الشعور، كان شعورهم إلى المنكبين، فإذا سجد الواحد سقط أو نزل شعره على الأرض فربما عقصه في الصلاة، عقصه في الصلاة يعني جمعه ربطه إذا أراد أن يصلي، فنوهي المصلي عن هذا، عن عقاص الشعر حال الصلاة، بل يترك الشعر مسترسلا ويترك الثياب مسترسلا إذا أراد أن يسجد إظهارا للافتقار، هذا واحد. وثانيا ليسجد لتسجد أعضاؤه كلها معه، فنوهي المصلي عن أن يجمع شعره أو أن يجمع ثوبه عليه. وفي ذلك حديث أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه، عقص ضفرته يعني جمع الضفيرة، شعره جعل الضفيرة خلف رأسه فحلها وهو يصلي، أبو رافع حل الحسن الضفيرة وهو يصلي، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، ذلك كفل الشيطان، لا تغضب فما صنعت إلا بك إلا معروفا. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئا في صلاة أخيه يمكن أن يعالجه أثناء الصلاة لا بأس أن يعالجه وهو يصلي، لا بأس أن يعالجه وهو يصلي، يعني مثلا يسجد وقد ظهر شيء من ظهره فليشد عليه قميصه ويقول أحكم قميصك، لا بأس، إذا رآه على هيئة تحتاج إلى تعديل وهو يصلي لا بأس، ولا يمتنع من هذا بدعوى أنه قد يشغل في صلاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما قام يصلي بالليل فجاء ابن عباس فوقف عن شماله فأداره النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ وأداره صلى الله عليه وسلم حتى وقف على يمينه، فدل هذا على أن الإنسان إذا نابه شيء في صلاته وأراد أحد أن يعالج ذلك في الصلاة فلا بأس، وذلك ليس من الحركة المنهي عنها. يلحق بكفت الثوب تشمير الكمين، فإذا دخل الواحد الصلاة، بعض الناس إذا دخل الصلاة شمر الكمين أو شمر البنطال، شمره، وهذا أيضا منهي عنه وهو من كفت الثوب. والأصل أن الإنسان إذا دخل الصلاة أرسل الكمين وأرسل أيضا البنطال فلا يكف ثوبا. وهل يدخل في ذلك ما يغطي به رأسه مثل الغترة أو كذا؟ هل إذا جمعها هكذا هل يدخل ذلك في الكف أيضا أم لابد أن يرسله؟ بعض العلماء قال ليس هذا من الثياب، إنما هذا غطاء رأس فيكون كالعمامة عادي، فلو جمع العمامة كما لو جمع هذا فلا بأس ولا حرج. وبعضهم قال بل يرسل ذلك، ففي غطاء الرأس الأمر في ذلك واسع. أما ما يلبسه الإنسان من ثياب فلا يجمع ثيابه حال السجود بل يرسل ذلك، إلا شيء لمصلحة، كان يجمع الثياب، كان يكون لابسا عباءة واسعة مثلا ويجمع ثياب حتى لا يؤذي من بجواره، فيجمع عند السجود حتى لا يؤذي من بجواره، هذا لا بأس به. فدل هذا على أن الإنسان يضع كل شيء أو يترك كل شيء يسجد معه. طيب، هل يسجد الإنسان على عمامته وقلنسوته أم يرفع العمامة والقلنسوة، القلنسوة للطقية يعني إذا كان لابسا طقية، هل يرفع العمامة والقلنسوة إذا أراد أن يسجد أو لا حرج من السجود عليها؟ قال رحمه الله تعالى اختلفوا في وجوب كشف الجبهة، فذهب قوم إلى أنه يجب أن يضعها على مصلاه مكشوفة حتى لو سجد على ناصيته أو عمامته أو كمه أو على شيء يقوم بقيامه لا يجوز، يعني يقولون لا يجوز، لابد يرجع القلنسوة أو العمامة حتى يمكن جبهته من الأرض، وهو قول الشافعي. وذهب الأكثرون إلى جوازه، ذهب الأكثرون إلى جوازه. قال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. الراجح أنه يمكن جبهته من الأرض ولا يحول بين جبهته وبين الأرض. أما حديث أنس فهذا محمول على أنه كان يفعل ذلك من شدة الحر، يعني كان يفعل ذلك محتاجا إليه، وقد سبق بيان الحكم الحائل الذي يكون بين الإنسان وبين الأرض، وأن الحائل هذا على ثلاثة أقسام. الحائل الذي يحول بين الإنسان وبين الأرض على ثلاثة أقسام. القسم الأول حائل يكون من الإنسان كالكم والثوب، فهذا يكره أن يجعله الإنسان إلا لحاجة، يعني يكره الإنسان ويسجد على الكم إلا إذا احتاج إلى ذلك، كان يكون في شدة حر أو فيه مثلا حصى مؤذي يمنع من الخشوع ويؤثر على ذات العبادة، فلو جعل كمة امتنع من ذلك. القسم الثاني حائل يكون من بدن الإنسان، كان يضع يده فيسجد عليه، مش بقى كمة، لا يضع يده فيسجد عليه، وهذا لا تصح صلاته، إذا فعل ذلك لم تصح صلاته، فإذا وضع يده ثم سجد عليها ما صحت صلاته. القسم الثالث أن يسجد على حائل ليس من بدنه ولا مما يتصل به من ثوبه، وإنما حائل خارجي زي السجادة، يفرش سجادة، فهذا لا بأس به ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصير. يبقى الحوائل إما حائل متصل بك من ثيابك فهذا يكره إذا لم يكن لحاجة، وإما حائل يكون من بدنك زي اليد وكذا فهذا تبطل به الصلاة إذا جعلها، وإما حائل ليس من بدنك ولا من ثيابك بل هو مثل السجادة فهذا لا بأس به ولا حرج. المهم أو حاصل الباب أن الإنسان إذا أراد أن يسجد سجد على المواضع التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الجبهة ومنها الأنف واليدان والركبتان وصدور القدمين، هذه سبعة مواضع، وأن يمكن هذه السبعة من الأرض كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لو البنطال طويل يأصر، لا يجوز أن يلبس بنطالا طويلا، لأنه إذا لبس بنطالا طويلا وقع في مخالفة الإثبات، ثم عاد إذا أراد أن يصلي فشمر وقع في مخالفة التشمير، فهو يتردد بين مخالفتين، مخالفة التشمير إذا أراد أن يدخل الصلاة ومخالفة الإسبال في خارج الصلاة. والأصل أن الإنسان يجعل بنطاله إلى الكعبين، والكعبين يعني اللي احنا بنسميها في العامية بيز الرجلين، يعني مش الكعبين الركبتين، يعني الإنسان يجعل البنطال عند الركبتين، لا يعني الكعبين عظمتان الناتئتان عند التقاء الساق بالكف، يعني خلاص ما بقي شيء، بقي الإنسان سيدوس على بنطال فيرفع هذا فقط، يجعل عند الكعبين، فبهذا يأمن التشمير ويأمن الإسبال الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. الذي يظهر أن المرأة لا يلحق ذلك، إنما هذا الحكم في الرجال، أما المرأة ما يلحق ذلك لأن هذا من طبيعتها. نعم. ولأن شعرها يطول جدا فهذا قد يشغلها. نعم. بخلاف الرجل فأعظم ما يكون إلى المنكبين أو إلى أنصاف الأذنين. نعم. مسح الحصى لغير حاجة يكره، لغير حاجة يكره، والأصل أن الإنسان لا يمسح الحصى ولا كذا، يسجد على ما هو عليه إلا شيء يؤذي فيمنع من الخشوع في الصلاة، فيصلح الإنسان موضع سجوده لا إشكال، لأن النظر إلى ذات العبادة مقدم، يقدم على أي شيء، يعني ما يمنع خشوعك في الصلاة يتعين عليك إزالته حتى تجمع قلبك في الصلاة. هنا قال نقد انه فين قال هنا ذكر الألف هنا قال ذهب عامة أهل العلم لأن وضع الجبهة في السجود واجب ولو لم يضع أنفه أجزأه، هذا على قول البعض يعتبرون أنه لو أتى بوضع الجبهة لا خلاف أن الأنف مع الجبهة، لكن الكلام هنا فيما إذا لم يضع أنفه هل يجزئ وضع الجبهة، فنقل أن ذلك يجزئ، والذي أفتى به مشايخنا أنه لا يجزئ لأن الأنف جزء من الجبهة فيلزم تمكين الجبهة والأنف حال السجود ولا يجزئه ذلك، إنما من رأى الجواز رأى أنه إذا وضع الجبهة كفاه ذلك، وأن الأنف من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم. يجزئه لكن يكون مخالفا، أما من جهة الإجزاء فلا بأس. نعم. أيوة، بس الإجزاء شيء وتمكين العضو شيء آخر، الإجزاء شيء وتمكين العضو شيء آخر، فهل الأنف الآن مثله مثل القدم من إحدى القدمين يعني إحدى القدمين، ولا مثله مثلا صدور القدمين بمعنى لو وضع الرجلين على الأرض من غير أن يكون ذلك صدور القدمين، يعني وضع القدمين على الأرض هكذا من غير أن يجعلها على الصدور، لو وضع قدمين هكذا أجزاءه لكن يكون مخالفا للهيئة الصحيحة فهو جعل الصدور، إنما لو رفع قدما وجعل قدما هذا ما أجزاءه، كذلك إذا وضع جبهة ولم يضع أنفا كوضع إحدى الرجلين دون الأخرى. نعم. بخلاف اليدين لما يضع هكذا الجزء، لكن أوصل اليدين أو القدمين لما يجعل هكذا أوصل القدمين. نعم. قال: باب هيئة السجود. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العنقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته على الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. هذا حديث حسن صحيح. قلت: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا وضع في السجود جبهته على الأرض ولم يضع أنفه أجزأه، وأوجب بعضهم وضعهما جميعا، واختاروا جميعا وضع اليدين حذو المنكبين قريبا من الأذنين. قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الله ابن هاشم قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يسجد ويديه قريبتين من أذنيه. وروي عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ قال: بين كفيه. وعن أبي إسحاق قال: اعتمد البراء على الأرض ورفع عجيزتيه، أحسن الله عليكم، ورفع عجيزته وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: أخبرنا أحمد ابن محمد ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن حماد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. هذا حديث متفق على صحته، اتفق على إخراجه من طريق أنس وافتراش الكلب أن يمد ذراعيه على الأرض، والسنة أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه. روي عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وروي عن عطاء أنه قال: خفوا على الأرض. قال أبو عبيد: أراد خفوا في السجود ولا ترسلوا أنفسكم إرسالا ثقيلا فيؤثر في جباهكم. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم حاء وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم أن الربيع قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن داود بن قيس الفراء عن داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ولا نعرف لعبد الله بن أقرم غير هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا أبو عبيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد جاف عضديه حتى يرى من خلفه عفرة إبطيه، والعفرة البياض وليس بالناصع الشديد، ولكنه لون الأرض وعفر الأرض وجهها. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يده مرت. وروي عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين، ووصله بعضهم عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل أصح والعمل عليه عند عامة أهل العلم. نعم، هذه صفة السجود، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يده مرت، ثم يسجد معتدلا ومستويا، يعطي كل عضو محلة من غير تعد في السجود، إطالة الظهر مثلا يمد ظهره زائدا عن الحد فهذا أيضا ممنوع، أو يضم نفسه حتى لا يجاف بين جنبيه وفخذيه ولكن يجمع نفسه بشدة، هذا ممنوع. فجمع النفس عند السجود هذا ممنوع، وأيضا أن يطيل ظهره زائدا عن الحد هذا ممنوع، ولكن يعتدل فيأخذ كل عضو محلة من غير هذا أو ذاك. في وضع الأنف على الأرض وهل يجزئ أم لا، ذكر المحشي هنا كلاما قال وأوجب بعضهم وضعهما جميعا، هذا كلام البغوي، أوجب بعضهم وضعهما جميعا يعني الجبهة والأنف، قال وهو مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وإليه صح رجوع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في الشرح البلاغية عن البرهاني، وعليه الفتوى كما في المجمع وشروحه والوقاية وشروحها والجوهرة صدر الشريعة والعيني والبحر والنهر وغيرهما، وذكر العلامة القاسم في تصحيحه أن قولهما رواية عنه وأن عليها الفتوى، لما روى الدارقطني والبيهقي من حديث أبي قتيبة قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، وإسناده صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري. فيتعين على الإنسان إذا سجد أن يسجد على هذه المواضع السبعة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب فضل السجود. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. وأخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم قال حدثنا قال أخبرنا الحاكم بن أبي الفضل قال حدثنا أبو الحاكم أبو الفضل الحدادي السلام الله عليكم قال حدثنا الحاكم أبو الفضل الحدادي قال حدثنا محمد بن يحيى الخالدي قال حدثنا إسحاق الحنظلي قال حدثنا جرير ووكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا الأوزاعي عن الوليد بن هشام عن معدان قال سألت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به فسكت ثم قلت حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به فسكت ثم قلت حدثني حديثا ينفعني الله سبحانه به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا يحيى بن عبد الله الحراني قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب عن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وبحاجته فكان يقوم من الليل فيقول سبحان ربي سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده الهوية سبحان ربي وبحمده الهوي سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك حاجة قلت يا رسول الله مرافقتك في الجنة قال وغير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الحكم بن موسى عن هقل بن زياد عن الأوزعي قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا عبد الله بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاه عن جبير بن نفير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى فتى وهو يصلي قد أطال صلاته وأطنب فيها فقال من يعرف هذا قال رجل أنا فقال عبد الله بن عمر لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا قام يصلي أوتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع وسجد تساقطت عنه قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا هشام بن حسن الله إليك قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الصدقة بن خالد قال حدثنا عتبة ابن أبي حكيم قال حدثنا طلحة بن نافع قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وجابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإما أمر بعذق فقطع وإما كان مقطوعا قد هاج ورقه وبيد النبي صلى الله عليه وسلم قضيب فضربه فجعل ورقه يتناثر فقال هل تدرون ما مثل هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال إن مثل هذا مثل أحدكم إذا قام إلى صلاته جعلت خطاياه فوق رأسه وإذا خر ساجدا تناثرت عنه كما يتناثر ورق هذا العذق قلت اختلف أهل العلم في أن طول القيام أفضل أم كثرة الركوع والسجود فقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل لقوله سبحانه وتعالى واسجد واقترب قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرج بن الصرحي ومحمد بن سلمة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هارون بن معروف وغيره عن عبد الله بن وهب. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما: أطول الركوع في الصلاة في القيام أفضل؟ أطول الركود في الصلاة في القيام أفضل أم طول السجود؟ فقال: إن خطايا الإنسان في رأسه، وإن السجود يحط الخطايا. وقال بعضهم: طول القيام أفضل لما أخبرنا أبو عثمان الضبي. قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي. قال: أخبرنا أبو العباس المحبوبي. قال: أخبرنا أبو عيسى. قال: أخبرنا ابن عمر رضي الله عليه. قال: أخبرنا ابن أبي عمر. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن أبي صالح عن ابن جريج عن أبي الزبير. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري. قال: أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي. قال: أخبرنا محمد بن حماد. قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال أحمد بن حنبل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على حزبه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. وقال أبو عيسى: إنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من طول القيام ما وصف بالليل. نعم، هذا في فضل السجود. وفضل السجود معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما يكون العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلا شك أن موضع السجود هذا من المواضع التي ترجى فيها إجابة الدعوات، والتي يكون العبد فيها أقرب ما يكون إلى ربه، لأن أذل ما يكون وأخضع ما يكون وأخشع ما يكون الإنسان في صفة عبوديته لربه سبحانه وتعالى وهو ساجد، لأن هذا أنزل المواضع. ولهذا ناسب في أنزل المواضع أن تذكر الله سبحانه وتعالى، أن تذكر علو الله عز وجل، فتقول: سبحان ربي الأعلى. فبينما أنت في أنزل المواضع تقول: سبحان ربي الأعلى، فتنزه ربك سبحانه وتعالى عن النقص بكل حال من الأحوال، فهو الأعلى سبحانه وتعالى الذي له علو الذات وله علو الصفات جل وعلا. هذا عن فضل السجود. ويدل على ذلك أيضا حديث ربيعة بن كعب لما قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فدل هذا أيضا على أن كثرة السجود طريق إلى الجنة. ثم اختلف أهل العلم هل طول القنوت اللي هو القيام أفضل، وقد ورد في ذلك فضل، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، ولا كثرة الركوع والسجود، يعني أن أقوم بركعتين أقرأ فيهما جزءا أفضل في 3-4 ساعة، ولا أصلي مثلا 10 ركعات في 3-4 ساعة فأكون مكثرا الركوع والسجود، أيهم أفضل؟ أن أطيل الصلاة وأقتصر ركعتين، أو أن أكثر من الركوع والسجود وأقصر القراءة، أيهم أفضل؟ نقول مثل هذا يعمل فيه بتغير الأحوال، فحال يكون طول القنوت أفضل، وحال آخر يكون كثرة الركوع والسجود أفضل. فأنا لو قمت مثلا من آخر الليل وبقي على الفجر 3-4 ساعة، هل أصلي ركعتين في هذا الوقت ولا أصلي 11 ركعة مع تقصير القراءة؟ لا أصلي 11 ركعة، يبقى أصيب السنة في 11 ركعة وأقلل القراءة. لكن لو أني مثلا قمت قبل الفجر مثلا بساعة ونصف أستطيع أن أجمع بين الأمرين فأطيل القيام مع تحري العدد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحيثما يكون العدد واردا وحيثما تكون السنة في العدد فتحقيق العدد أفضل من طول القنوط، تحقيق العدد أفضل من طول القنوط. يعني أصلي 4 ركعات سنة قبل الظهر مثلا، ولا بنفس وقت 4 ركعات أصلي ركعتين وأطيل القراءة شيئا ما؟ لا أصلي 4 ركعات فأصيب السنة أفضل من أن أطيل القيام. وحيثما لا يكون عدد مخصوص مشروع فإن طول القنوت أفضل، حيثما لا يكون عدد، أنا سأصلي مثلا بين الظهر والعصر بعد السنة أريد أن أتنفل مثلا وأنا في نافلة النهار، فلو أنني صليت ركعتين طوال بساعتين فهذا أفضل. فإذا ما لم يرد عدد مخصوص وسنة في العدد فيكون طول القنوت إيه؟ طول القنوت أفضل لأنه أكثر للقراءة، ولأن طول القنوت أيضا ربما يكون أخشع للقلب. على كل منزلتان عظيمتان، المهم إحنا نفعل شيئا، يا طول القنوت يا كثرة السجود والركوع، المهم إحنا إيه؟ نكون على شيء. فأما نترك هذا وذاك هذا والحرمان، لكن المهم اللي من يريد أن يكثر الركوع والسجود فليفعل، ومن يريد أن يكثر القنوت فيطيل القنوت فليفعل، فكل ورد به فضل، لكن متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ترفع الإشكال. فالنبي قام الليل ب11 ركعة وأطال القيام فنفعل مثل ما فعل، وأما بالنهار فالأمر قد يكون فيه ترجيح كثرة الركوع والسجود. نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم.